حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. ودي اقول لك خبر تدري فيه، مليار احبك ترى من زمان، انت الوحيد اللي دوبك لي واخترت حضنك ديره وامان. على موقع DJ كيمو.com.